ألقى يصافحه؟ قال نعم. إذن المصافحة هي الأدب في التحية في الإسلام مع طبعا كلمة السلام عليكم. أما تقبيل الرجل للرجل، أما تقبيل المرأة للمرأة، هذا ليس من أدب الإسلامي في شيء. وعلى النساء خاصة التي يزعمن بأنهن يريدن أن يتمسكن بالكتاب والسنة أن يحاربوا هذه العادة بطريقتين اثنتين. الأولى وهي أحق وأولى بعضهن مع بعض، والأخرى الإشاعة والإذاعة، مثلما رأيت الواحد أخرى تقبل امرأة يأتي على غير والد الكتاب لذلك. وتذكر ولازم تحفظ هذا الحديث، حديث أنس، نقبل بعضنا بعضا؟ قال لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.